عن العناد، وقد يكون ناشئا عن النفاق، وقد يكون ناشئا عن الانكار، وقد يكون ناشئا عن الجحود، وقد يكون ناشئا عن الشرك. والكفر كله ملة واحدة، كان ابو ذر الغفاري رضي الله تبارك وتعالى عنه يعبد صنما صنعه من خشب، وجاء ابو ذر يوما ليسجد لصنمه فوجد عليه بللا وماء يتقاطر، ونظر ابو ذر حواليه، من الذي سكب الماء على الاله؟ فوجد ثعلبا يطوف بالصنم، فعلم ابو ذر ان الثعلب قد دال على رأس الصنم، فوقف ساخرا متأكما عاجبا وقال: رب يبول الثعلبان برأسه، لقد زل من بالت عليه الثعالب، فلو كان ربا كان يمنع نفسه، فلا خير في رب لأدخل مصالبه، برئت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالبه. رب يبول الثعلبان برأسه، لقد زل من بالت عليه الثعالب، فلو كان ربا كان يمنع نفسه، فلا خير في رب لأدخل مصالبه، بريت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالب. ما عدا الله لا يملك من الأمر شيء، والله تبارك وتعالى في سورة القصص عندما اراد ان يتحدى الجبابرة والقياصرة والاكاثرة والعباثرة، تحداهم جميعا بآيتين اثنتين، قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون افلا تسمعون. قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون افلا تبصرون. ايتان، وامريكا على وجه الدنيا وروسيا على وجه الدنيا، ايتان من ايات الله تحدى الله بهما قراصرة الكرملين، وتحدى الله بهما جبابرة البيت الابيض ذوي القلوب السود. الله تحدى الشرق والغرب بآيتين، ان جعل الله عليكم الليل سرمدا اي دائما الى يوم القيامة، من اله غير الله يأتيكم بضياء؟ افلا تسمعوا؟ افلا تسمعوا؟ اذا اصبحت الكرة الارضية ظلاما دامسا وبسط الظلام على الارض عباءته السوداء بصفة دائمة، هل هناك من اله على وجه الارض يستطيع ان يأتي بالضياء؟ افلا تسمعوا؟ الهمزة للاستفهام التوبيخي، والفاء عاطفة على مقدر، لان من قواعد اللغة ان حرف العطف اذا وقع بعد حرف الاستفهام كان المعطوف عليه مقدرا في الكلام للايجاز البليغ، يعني اصمت اذانكم فلا تسمعون. في آية الليل قال افلا تسمعون، لان الانسان بالليل يستعمل حاسة السمع، فحاسة السمع في الظلمات هي ذات الوظيفة العليا. وفي آية النهار قال افلا تبصرون، اعميتم فلا تبصرون، لان الانسان بالنهار يستعمل حاسة البصر، فاستعمل في الليل حاسة السمع، واستعمل بالنهار حاسة البصر. وهذا كلام الله، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ألوهية كاملة كاملة، هو صاحب العظمة المطلقة وصاحب الكمال المطلق. فللواحة الخضراء والماء جارية، وعاد الصحاري والجبال الرواسية، سل الروض مزدانا، سل الصخر والندى، سل الليل والانسام والطير شادية، وسل هذه الاكوان والارض والسماء، وسل كل شيء تسمع الحمد سارية. فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية. وهكذا تتحدى الالوهية جميع المخلوقات بآيتي الليل والنهار. ابليس استكبر على امر الله فطرد من رحمة الله. اسجد لا اسجد، اسجد لا اسجد، اخرج منها فانك رجيم، وان عليك لعنتي الى يوم الدين. اما كفر العناد فقد كان فرعون يؤمن بان للكون خالقا لا شريك له. اسمع معي قول الله تعالى، ولقد اتينا موسى 9 آيات بينات، فاسأل بني اسرائيل اذ جاءهم فقال له فرعون اني لأظنك يا موسى مسحورا. قال اي قال موسى لفرعون، قال لقد علمت

وألفان من المغنين والراقصين والمطربين والراقصات الأحياء منهم والأموات يحيون الأفراح والليالي الملاح ويعيدون لنا ذكريات شهرزاد وشهريار الملك. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، ناس لا يجدون الماء وناس يسكنون بابخ العلياء، ناس يستحلبون الصخور وناس تتمرع النعمة في أعتادهم ويشتهون إلا أن يدوسوها بأقدامهم. قوم يلتحفون الأرض يلتحفون السماء ويفترشون الأرض، وقوم شرقوا بكأس النعيم وأمة تلهو وشعب يلعب. أيها الإخوة الأعزاء، الامتحانات على الأبواب، وأوصي السادة المراقبين الذين سيراقبون اللجان، أوصيهم باستعمال الرحمة في الامتحانات، فأنتم تعلمون أن أجهزة الإعلام في بلادنا تحارب الحلم. أنا أقر وأعترف أمام الله أن الشباب ضحايا في هذا المجتمع، ضحايا أفلام وأقلام ومسرحيات ومباريات وصور جنسية عارية. لأن أمريكا دخلت بعنفها تقضي على الإسلام، والدراسة سوقي والامتحان عمولة. إعلام يهدم، إعلام يهدم صباح مساء، يهدم البيوت ويلهي عن ذكر الله واستذكار العلوم. تكونوا أيها المراقبون رحماء، كونوا رحماء بالطلبة في لجان الامتحان. وأقسم بالله لو عينت رئيس لجنة للامتحان الشفوي لأنجحت كل من جلس أمامي وبين يدي. الدولة تحارب أولياء الأمور، من أين نأتي بثمن الدروس الخصوصية؟ سيأتي يوما يكون التعليم فيه للأغنياء فقط. اتقوا الله أيها المراقبون، افتحوا أبواب الأجوبة للطلبة، وليس هذا غشا، لأن الطالب أصبح ضحية، أصبح ضحية الإعلام، أصبح ضحية الإعلام. لو كان هناك جو مهيئ للمذاكرة لقلت لكم شددوا الرقاب، ولكن حيث لا جو صالح الفيلم والمسرحيات ومسلسلات إحسان عبد القدوس وروايات الهوى والغرام تحرق شبابنا. فليكن في قلوبكم رحمة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. إذا رحمت ابني فارحم الله ابنك، وإذا أسأت إليه فإن الانتقام من ذريتك. البر لا يقلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان، افتح باب الإجابة أمام من يطلب منك الإجابة، فلأن ينجح ويذهب إلى الخارج ليعمل خير من أن يرصب سنة فسنة ثم ينفصل ويتحول إلى عصابة من شلة المراهقين ومدرسة المشاغبين، ويسير في قاع المدينة ويصعد السلم الخلفي وتلقاه امرأة سيئة السمعة ويجد أباه فوق الشجرة وفي بيته رجل فيصيح قائلا حار عقلي. أيها الإخوة، اتقوا الله فقد كفى ما كان. اتقوا الله فقد طال بنا زمن العصيان. اذا كانت الدولة تحارب المذاكرة تساعد الاولاد على الاجابة حتى لا يتحولوا الى مشاغبين، الى عصابات تساعدهم على النجاح لينجحوا ويغوروا من هذا البلد ويعملوا خارج البلد ليأكلوا لقمة العيش، بدلا من ان يصيروا من اصحاب قرن الغزال والخناجر والسكاكين واللصوص وجبل الجيوش والبطنية. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، لا تعذبنا فانت علينا قادر، ارتب بنا فيما جرت به المقادير انك على كل شيء قدير. اللهم ارحم ضعفنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا وبلغنا مما يرضيك امالنا. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور عقلي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه واقم الصلاة. قيل للامام ابي القاسم الجنيد رضي الله تعالى عنه: يا جنيد اذهب الى المسجد وعظ الناس. فقال الجنيد لأستاذه: يا سيدي إني أخاف أن أعظ الناس فأقع في آية من ثلاث آيات جاءت في كتاب الله رب العالمين. واحد. يا سلام. الجنيد رجل عالم، عالم جليل. استاذه بيقول له: روح ادي الدرس في المسجد. قال له: انا خايف من ثلاث ايات في القران. الايه الاولى ايه يا ابني؟ قال له: اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون؟ طيب ماشي. والايه الثانيه يا جنيد، قال له قوله تعالى على لسان شعيب: وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه. طب والثالثة؟ قال له: يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. يا سلام. بعد ما توحد الله كده وتقول لا اله الا الله وتسمعه الصلاة على رسول الله، سبحان الله، ايات خطيرة، ايات خطيرة جدا. ومسؤولية العالم امام الله كبيرة جدا. شوف حديث البخاري بيقول: يؤتى بالعالم يوم القيامة فيلقى في النار فتنطلق اقطابه من دبره. يعني مصارينه تنزل من الخلف، الامعاء تنزل منه، فيدور حولها كما يدور الحمار في الرحى، فيقول له اهل النار: يا هذا، ألست انت الذي كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول لهم: كنت امركم بالمعروف ولا اتيه وانهاكم عن المنكر واتيه. مسؤولية خطيرة، مسؤولية خطيرة جدا. اهل النار بيستغربوا: يا ولاد مش عم الشيخ فلان ده؟ ايوه اهو، يا ده المصيبة يا ولاد، في جبرة دي دايما طب احنا مش عاجبينه، ده حشيش وبلاوي وتنزيله ولا السكري، اللي بقى اللي جاب انت اللي كان بقى حزنه. يلا نسأل واحد يا مسلم لا اله الا الله. يلا يا عم الشيخ فلان اللي جيت انا كنت في الدنيا بكلنا. اه امال ايه اللي جابك ايه اللي جابك كده؟ لا اله الا الله يا رب. والله هزوم انا كنت في الله يا سلام. انا خطيرة كنت بعرفكم ان انا اتعاملت بالغلط. كنت بقول لكم وبعد ما فيكم اذا خلوت بربي بارست ربي بالعظائم. وان تجهر بالقول فانه يعلم السر ايه واخفى. واخفى. اخفى من السر اللي هي ذات الصدور. اللي هي ذات الصدور. ولذلك بعد ما توحد الله تقول لا اله الا الله وتسمعنا الصلاة على الحبيب قلبك يطيب. العلماء كانوا يخشون الله خشية من يعتقد ان النار لم تخلق الا له وحده. ربنا خوف كبير. لذلك الجماعة الحبيب بتوع البصرة شنو سيد الحسن البصري اخو الواعظين يا حسن قال لهم نعم قال لهم يا حسن تخطب خطبة كده يوم الجمعة تخلي الناس تعتقنا لان احنا زهقنا من الخدمة. قال لهم حاضر. شوف بقى لما بيروح الواحد واعظ وعارفين ان خطة الواعظ دي هتزلزل الارض. شوف شوف شوف مدى الاخلاص في القول كشف له ايه. العبيد يحل الحسن. اوعظ الناس واليوم واعتقوا العبيد. قال لهم نعم حاضر من حنين. وحر الله حبيبي والله اله الا الله. وكم مغل الصلاة على الحبيب قلبك يطيب. قال لهم حاضر. راحوا العبيد في الجامع من الساعة 9 صباحا منتظرين لما الحسن يخطب الجمعة. وطلع الحسن ما تكلمش عن اسم العبيد. ايه؟ احنا مش مالين عينك ولا ايه؟ طيب نأجل الجلسة اللي جاي. كيف الجمعة اللي جاي؟ الحسن برضه طلع خطب الخطبة وكل شيء ما فيش حاجة عن العبيد. انت ما مستهزئ بيك يا ولا ايه؟ احنا مش قد المقام. ها؟ لا ما هو كل شيء له مناسبة. ما انا ساعات بيجيني واحد يقول لي ارجوك انك تخلي الخطبة اللي جاية على النسوان اللي بيبهدلوا رجالتهم، عارف انه تعبان. لا سبحان الله هو مش الواحد بيقول اللي مراته تعبان يقوم يقعد، المصلين كلهم وقفوا الا واحد بس قال لي يا حاجه مروش قوي. قال له انا السجن ضربني كسر رجلي انا قادر اقوم مريحاني ايه؟ وساعات يجيني واحد يقول لي عايزين الخطبه تبقى على الناس اللي هم بيصحى واحد. بس كل شيء يعني الخطبه مش مكتوبه المستمعون انما كل شيء مكتوبه الناس بيت. كل شيء فيه مناسبة. واللي بيجي وقته بينقال على طول انما ما فيش حاجة بتضحك ها؟ فاللي بيطلب شيء بنقوله بس في الوقت المناسب. فشوف الحسن البصري عمل ايه؟ أربع جمعة ما يتكلمش عن اسم العبيد. وبعدين فجأة جا جايب الخطبة على اسم العبيد. ما في واحد سمع الخطبة وروح إلا قال العبد بتاعه أنت حر لوجه الشام. اتوحد يا حبيبي ولا اله الا الله. الحبيب جمعوا بعضهم بعد ما وعدتكم وراحوا للحسن في بيته. ايه خير ان شاء الله. قالوا له ما جئناك شاكرين انما جئناك معاتبين. فقال كده نافع ولا كده نافع. ايه هتكون حصل ايه؟ قالوا له لقد اخرت الأمانة شهرا قازينا فيه ما قازينا. فما الذي أخرت؟ شوف الناس كانت بتتفاهم زمان مع بعض ازاي. والحسن جميل ده. الحسن ده انت عارف من اللي ربحته؟ ده الحسن ده يعتبر ابن النبي حسن البصري. لان اللي ربحته أم سلمة مرات النبي. واللي بيرضع من واحدة يبقى ابنها ويبقى جثة أبوه. فهي ام سلمة مرات النبي يبقى ابوه يعني راجل ما يعتبر طفل. هو ازاي رضع من ام سلمة؟ ام سلمة اللي هي ام المؤمنين اللي هي ام المؤمنين. ها؟ ورايحين يعطفوهم. ايوه يعطفوهم، ما يعطفوش ليه؟ هم في حالتنا الواحد يدخل الاول عشان يدخل على صاحب مكتب المكاتب يتفكر ساعتين الاول على رصيف، وبعدين فين عمل الطابور ما يتحرك. ويا سلام لو اللي قاعد على المكتب شخص واحد الكل يشخط فيه، يا اخي البيت تعبان، ما انتبهت لما بتيجي انفح يا شفت كده، فانت انا اهم البيت ابدا، انا اهم نفسك عشان الطابور يتحرك خطوه ابدا، انا اهم البيت و100 واحد بقى. معلش يا بيه، ربنا يديك الصحه، الله يكون في العون يا بيه، ربنا يديك الصحه يا بيه. وبيت ايه وتيت ايه بس؟ وعمل البيع ما يفتح في العمل يفتح من اول الشاي الفريسكا وبعدين الكشري وبعدين الفجاره المغمسه و100 متر على العيون المدغمسه واخر بهدله في الدنيا. ها؟ وبعدين يقول له كله ماشي. ها؟ بديله ماشي من غير ديله ماشي. ها؟ وهكذا. انما شوف الناس رايحين يعطفوا الحسن البصري. امال ايه؟ المسلمون تتكافأ دماؤهم. كل واحد ما فيش امير ومأمور. الواحد كان يدخل على سيدنا عمر يقول له اتق الله يا عمر. اما واحد من الصحابه قال له يا ابني انت بتخاطب امير المؤمنين بالله يا بني، طب الراحه شوي. يوم عمر يقول له سيبه يقول لا خير فيكم ان لم تقولوها ولا خير فينا ان لم نقبلها. شوف الحصان خليه يقولها، ده لسه اسمعها. هو تعرف عمر كان معلق يقطع على بابه مكتوب عليها ايه؟ تعرف مكتوب عليها ايه؟ اظن انظر حوله. ها؟ وعلى ظن حسين محمدين. انظر حولك يا اخويا. انظر حولك. والاختيار لك. انظر حولك ويختار لك. من يوم ما انظر حولك والنسوان بتجيب